وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا زهير قال حدثنا حسان عن البلهيعة قال دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. هو هنا الحديث اللي هو قبل هذا أو قبله اللي هو ثم قال النسائي: لا أعلم أحد رواه عن الثوري غير الأشجعي. يعني هذا غير من كلام الشرقي. الأشجعي. لا غير هي كما هي النسائي. الأشجعي. يعني أقصد أن الإمام النسائي يقول أن هذا الحديث تفرد به الأشجعي عن الثوري، فالإمام هنا انتهى كلامه، ثم تعقبه الحافظ ابن كثير فقال: وليس كما قال، كما رأيت والله أعلم. وليس لا أعلم أحدا رواه عن الثوري. أيوة نعم. وليس كما قال كما رأيت، يبقى مش كما رأيت بقى، كما رأيت كما رأيت. على إنه لا لا رأيت هو الإمام، أورد أكثر من رواية يعني. لا ما هو ما أوردهاش من نفس الطريق، يعني ما أوردهاش من طريق الأشجعية. أيوة. مش هنا الإمام النسائي بيثبت إن الراوي الوحيد عن الثوري في هذا هو الأشجعي، أيوة فالإمام ابن كثير بيثبت إنه ورد من رواية غير الأشجعي، وقال كما رأيت يعني كما أورده هو هنا، فهو هنا مثلا ثم رواه هو وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدي عن الثوري، مش كده؟ عندي هذه الزيادة ليست موجودة. لا ده ورا يعني قبلها بكتير. قبلها. يعني القصد ان هو ايه، اورد لنا ورأينا بأعيننا انه رواه عن الثوري اخرون يعني، فهو يقول وليس كما قال كما رأيت. يعني دوت يعني عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي هذا غير أبي عامر الأزدي، صحيح كده؟ أظن أيوه. شو هنا إيه؟ في الرواية الأولى من رواه؟ اللهم صل على رسول الله، عن الشعبي عن أنس، لا ديت خارج الكلام، واللي ايوه من بعدها اول ثم رواه ابن ابي حاتم، صحيح. نعم صحيح يا شيخ. ثم قال لا عشان نعلم رواه عن أنس غير الشعبي، وقد أخرجه مسلم والنسائي. بعد كده عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به أهو. نعم صحيح، كما رأيت، صح كده. نعم أيوه نعم. عشان عبيد الله هذا كنيته ابو عبد الرحمن، نعم يبقى أيوه مختلف عن نعم أبي عامر الأزدي. نعم أحسن الله إليكم جميعا. آمين جميل. ماشي تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. آمين جميل. وقال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا علي بن زيد عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم، ثم يؤذن لهم فيختصمون، فيجحد الجاحد بشركه بالله فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم، جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، ويختم على أفواههم، ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول: أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فتقر الألسنة بعد الجحود. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي عن رافع بن ابي الحسن وصف رجلا جحد قال: فيشير الله الى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه، فلا يستطيع ان ينطق بكلمه، ثم يقول لاعرابه كلها، اعضائه يعني سيدنا، نعم لاعرابه هي اللي هي أعضائه يعني.

وقال السلام الإمام عليكم. أحمد حدثنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو هنا يا شيخنا إنكم مدعوون يوم إنكم تدعون يوم القيامة مفدما على أفواهكم بالفدام. الإمام ابن الأثير في الغريب بيقول: ما يشد الفدام ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه، أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم، فشبه ذلك بالفدام. نعم، جزاكم الله خير. طيب ما شاء الله. أحسن الله إليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد ويحسن بالله الظن. قوما قد أرادهم سوء ظنهم بالله، فقال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم الجملة الأخيرة شيخ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن. لهم وإن يستعتبوا فما هم من شيخ سيف، المعذبين، أي سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في النار، لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويجدوا أعذارا فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات. أنا دكتور عبد الله. عندي يا شيخنا شيخ سيف. الشيخ يناديك يا شيخ سيف. نقرأ الحديث الثاني. وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. الصوت لا يأتي عندي سيدنا لو. وعندك الصوت انخفض أيضا، لعلها السماعة كذلك. السلام الله عليكم. الإمام أحمد يا شيخ سيف اللي هو وقال الإمام أحمد حدثنا النضر بن إسماعيل القاص. نعم. فاضل. السلام عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن، فإن قوما قد أرادهم سوء ظنهم بالله، فقال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقوله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في النار، لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات. قال ابن جرير: ومعنى قوله وإن يستعتبوا أي يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم. قال: وهذا كقوله تعالى إخبارا عنهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين، وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته، وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي، وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقوله تعالى: وحق عليهم القول، أي كلمة العذاب، كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره. والغوا فيه أي إذا تلي لا تسمعوا له، كما قال مجاهد: والغوا فيه يعني بالبكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن

وقوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، أي كيف ترون حالكم، أو كيف ترون حالكم عند الذي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله. ولهذا قال: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى. ثم قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل. وحججنا، أحسن الله عليكم سيدي، سنظهر لهم دلالات بفتح التاء سيدنا، دلالاتنا لأنها جمع وأنت. نعم، فيها الوجهان الدلالة والدلالة، صح يا شيخنا؟ فيها الثلاثة في الدال، يعني فيها الثلاثة. نعم، لكن الشيخ بيسأل عن التاء، يعني دلالاتي. نعم سيدي، أحسن الله عليك. النصب والجر، أحسن الله عليك، لأنه جمع وأنفس. نعم، أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم، قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم، نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك صلى الله عليه وسلم وأن يخذل الباطل وحزبه. آمين. آمين. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. آمين. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبيح وبين ذلك، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحياله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها، كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن شيخه أبي جعفر القرشي: وإذا نظرت تريد معتبرا وأحسن المقالة. عفوا سيدنا، هذه زيادة يعني. نعم، عن شيخه سيدنا أبي جعفر القرشي حيث قال: وأحسن المقالة. نعم، بعدها بقى الشعر يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين. عن شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال: وأحسن المقال، وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر، أنت الذي يمسي ويصبح في الدنيا وكل أموره عبر، أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر، أنت الذي تنعاه خلقته نعم، أحسن الله عليكم سيدي، أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر، أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر، أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بماله القدر.